السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الحديث في سلسلة نشأة الإنسان أو حياتنا التي نحياها. احنا قلنا ان احنا كنا ايه قبل ان نوجد، او نفكركم من الاول، قلنا في ثلاث اسئله لازم كل واحد يسال نفسه بيهم: ماذا كنا قبل ان نوجد، ومن اوجدنا، ومن اي شيء وجدنا؟ 2، لماذا خلقنا؟ 3، الى اين المصير؟ رايحين فين بعد كده؟ جاوبنا على السؤالين الاولين بشيء من التفصيل، وقلنا ان احنا كنا جميعا عدما. يعني ايه عدما؟ يعني لم يكن لنا اي ذكر ولا وجود في هذه الحياه. مين اللي خلقنا؟ الله عز وجل. من ايه؟ من نطفة علقة مضغة عظام، الى اخر ما قلنا. طيب مين اللي خلق الكون؟ الله. ايه علاقتي بالكون؟ ايه علاقة الكون بيا؟ كل ده اتكلمنا عنه. طيب ده كله ده عن ايه؟ عن الماضي. طب عن الحاضر بقى، لماذا خلقنا؟ احنا جينا ليه؟ جئنا لكي نعبد الله. يعني ايه نعبد الله؟ يعني نطيع الله. طب ايه مظاهر العبادة، وايه موقف العبادة؟ وكلمنا عن العبادة بالتفصيل. نأتي للسؤال الثالث والأخير، وده هيطول معانا قوي الحقيقة: إلى أين المصير؟ احنا رايحين فين بعد كده؟ سواء عبدنا الله، سواء ما عبدناش الله، سواء كنا مسلمين، كنا كفار، أيا كان الوضع، إيه مصير الإنسان مع الفارق بقى؟ إلى أين المصير؟ إلى الله عز وجل. النهاية والمآل إلى الله. ولذلك هنبتدي بقى ناخد السؤال الثالث ده ونتكلم بالتفصيل عن مستقبلنا، عن حياتنا القادمة. لان احنا قلنا لنا ماضي وحاضر ومستقبل. اتكلمنا عن الماضي، مين اللي خلقنا وجبنا ازاي؟ الحاضر مخلوقين ليه؟ المستقبل بقى، طب رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ ده مشوار طويل. يبدأ بايه؟ يبدأ بلما تروح بالسلامة ان شاء الله، لما تخلص كده امتحانك على الدنيا وتموت، فتبدأ الحياة الآخرة بالموت. يعني إلى أين المصير؟ دي بالبداية إيه؟ الموت. طب وبعد الموت؟ القبر. هتنزل تربتك. وبعد التربة في قيامة، هتقوم القيامة. وبعد القيامة هتقوم من تربتك وتبعث. وبعد البعث في حساب وفي ميزان وفي وفي وفي وفي إلى أن تصل إلى الجنة أو النار. ثم إيه بقى اللي في الجنة؟ وايه اللي في النار؟ 4 حاجات: اكل ولبس وشرب وسكن، ازاي في الجنة وازاي في جهنم. هكذا ينتهي المصير، اما الى الجحيم واما الى النعيم. تعال نبدأ القصة بقى وناخد المشوار من اوله. كل المشوار من الاول. يعني هنتكلم النهاردة عن الموت، يبقى مرة الجاية عن القبر، يبقى اللي بعديها عن القيامة بالعلامات الصغرى والكبرى، وبعدين اللي بعديها عن البعث والنشور، وبعدين الحساب والميزان والصراط وزنة الاعمال والمواقف دي كلها. نبدأ اليوم بنهاية البداية. سبحان الله، ايه صح، نهاية البداية. نهاية لانه بينهي حياتنا هنا، لكن هو البداية، البداية الحقيقية لنا لما نموت. الناس نيام، فاذا ما ماتوا استيقظوا. احنا زي ما نكون نايمين، لما نموت هنفوق، لان من اول ما ملك الموت هيجي على رأسك عشان ياخد روحك، وهنقول ازاي؟ على طول بتشوف ملك الموت، وبتشوف بقى الغيب، وبتشوف بقى اللي غاب عندك وعن حواسك، فبتفوق. بس نسأل الله ان احنا نكون فايقين من هنا، عشان لما نبقوا فايقين على طول شوف الملائكه هتبقى ايه. عكس والعياذ بالله اللي غافل وما فاقش الا ملك الموت عند راسه. الموت، ايه الموت ده؟ يعني ايه؟ ارجع بقى للاصل عشان تعرف الموت ده ايه. الموت، سبحانك يا رب، بيرجع كل حاجة لحقيقتها ولأصلها. الموت بيرجعك لأصلك بالعربي. ازاي؟ ما انت كنت ايه؟ ارجع للأول. انت كنت عدم، خلقك الله من ايه؟ تراب، جه عليه مية بقى طين، نشأ بقى صلصال من حمق مسنون، صلصال كالفخار، ها؟ وبعدين نفخ الله فيك من روحه، فهو عايشين اهو، ادي روح وجسم اهي، وبنتنفس وعايشين وبنتكلم وحيين. يجي الموت يرجع كل حاجه لاصلها. تطلع الروح لمين؟ للي خلقها. يتفضل ايه؟ الجسم يبقى غسل وكفن وحطه فين؟ في التراب اللي جيت منه. فالموت بيرجع كل حاجه لاصلها، الروح بتطلع الى الله والجسم بيرجع للتراب ويخش فيه. وخلاص على كده؟ لا. خلي بالك في سوره التكوين: واذا النفوس زوجت. يعني ايه النفوس زوجت؟ يعني يجي في الاخر بقى التقاء الروح مع الجسم تاني. تقوم الروح تتجوز الجسم تاني، واذا النفوس زوجت دخلت فيها الروح تاني. فلما تدخل فيك الروح وانت بتربطك وعظمك يتلم ولحمك يجي، تلاقي نفسك هتتخنق، بتروح زائق الارض وطالع. يبقى فعلا فاذا هم قيام ينظرون، ده بقى موضوع هنتكلم عنه هو البعث والنشور. لكن الموت بيرجع كل حاجه لايه؟ لحقيقتها. ولذلك سبحان الله النهايه والمآل قلنا بايه؟ بالموت. احنا مصيرنا ايه؟ رايحين فين؟ الخلاصه اخرها يا سواء متنا دلوقتي او اتجوزنا وخلفنا او ما اتجوزناش او شفنا عيالنا او عيال عيالنا او عشنا 100 سنه ولا عشنا 200، النهايه ايه؟ الخلاصه الموت، كما قال الله تبارك وتعالى في سوره المؤمنون. وشوف تسلسل الايات: ولقد خلقنا الانسان من سلاله، ده اصلك اهو، من طين، ها، ثم جعلناه نطفه، رحم المراه بقى، نطفه في قرار مكين، رحم المراه، ثم خلقنا النطفه علقه، حيوان منه مع بويل، فخلقنا العلقه مضغه، ادي حته اللحمه اللي بتمضغها، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا اخر، بني ادم اهو، فتبارك الله احسن الخالقين، ثم انكم بعد ذلك لميتون. طيب وبعدين؟ ثم انكم يوم القيامه تبعثون. سبحان الله، شوف الرحله. طب ربك في دين وضح للانسان اصله وحقيقته بالاسلوب العظيم المبسط الواقعي عشان تعرفوا النعمه اللي احنا فيها، نعمه الاسلام. يبقى المآل الى الله عز وجل، زي ما قال في سوره النجم: وان الى ربك المنتهى. النهايه فين والمآل فين؟ عند الله عز وجل. وكما قال الله تبارك وتعالى في سوره الانشقاق: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك. وفعلا الحياه كلها شقاء والله وتعب. لقد خلقنا الانسان في كبد، مشقه، تعب. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. والنهايه ايه؟ فملاقيه. لابد من لقاء الله عز وجل، لان الله تبارك وتعالى لم يكتب لاحد الخلود. ما حدش خالد يا اخواننا في الدنيا دي ابدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الملائكه، حتى الجن، ما حدش خالد، لا، كل مصيره الموت كله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. يعني حتى اللي هيفضل موجود لغايه ما القيامه تقوم، حتى سيدنا اسرافيل اللي بينفخ في البوق عشان الكون ينتهي، بعد ما ينفخ والكون ينتهي يفضل هو عايش. يتحقق قول الله برضه: هيموت الله تبارك وتعالى ويقضي عليه بالموت. يبقى كده مفيش حد فعلا كتب له البقاء وكتب له الخلود، ثم يحييه الله عز وجل لينفخ في البوق مره اخرى، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. بقول كده لان الله لم يكتب لاحد الخلود ابدا. قال عز وجل في سوره الانبياء: قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبيخاطب سيد الاولين والاخرين النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت. لما تموت يا محمد فهم الخالدون، يعني اذا كنت انت هتموت طب مين هياخد من بعديك؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. خد القاعده العامه بقى: كل نفس ذائقه الموت. كله كان الموت ده كاس وهنشرب منه، مفيش فايده. ونبلوكم، نختبركم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. والينا ترجعون، كان الموت بينهي فتره امتحانك في الدنيا وبتروح بالسلامة عشان تشوف عملت ايه وتظهر نتيجتك في الاخرة. ولذلك ربنا قال في سورة آل عمران ايضا: الكل نفس ذائقة الموت. كله هيموت برضه، وانما توفون اجوركم، هتاخد الاجر، يبقى لازم في ايه؟ في عمل. وانما توفون اجوركم امتى؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، ادي العقاب، وادخل الجنة، ادي الثواب، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك ربك في سورة غافر قال: وتوكل على الحي. وعلم الله إن كل حي إيه؟ هيموت، فما وقفش على كده، لا، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت، هو الله عز وجل وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كتب الله علينا الموت؟ نعم. مش حد خالد؟ لا. عشان كده اوعى تقول الزعيم الخالد ولا مش عارف البطل الخالد ولا خالد. خالد فين؟ خالد ايه؟ مفيش حد خالد في الدنيا. الخلود والبقاء لا يكون الا لله، لان الله قال في سورة الرحمن كل من عليها فان، سواء كان حيوان انس جن ملك، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال ربنا في اخر سورة القصص ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو، لا اله الا الله، كل شيء هالك الا وجهه، اي الا ذاته، له الحكم واليه ترجعون، له الحكم واليه ترجعون. فكل مروح، محدش قاعد. سبحانك يا رب. قال ربنا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك يعني الموت، ما كنت منه تحيد، يعني كنت هتروح منه فين؟ ما كنت، لو بمعنى ان ما نافية، او ما بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، يبقى الذي كنت منه تحيد، بس جالك برضه، يعني وراك وراك مفيش فايدة. ولذلك ربنا عز وجل يقول وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. واحد بيسوقها ترى يشهد عليها، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شايف كله واعي ومبصر تماما. هكذا يا الأحباب المصير إلى الله بالموت وبالفناء، ولا يبقى إلا الله عز وجل. ولذلك اللي بيدرسوا في المدرسة والكلية ياخدوا بالهم من الكلمات اللي بتتقال. الجماعة الأجانب الكفرة الغير مؤمنين بالله واللي جاحدين على الإسلام وكارهين الإسلام، لما جم بيعلمونا كانوا بيقولوا لنا المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. كذابين. المادة تخلق من عدم وتفنى، لأن الله قال هكذا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فما كنا عدما أهو. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أهو ما كانش أهو. طيب وفي فناء؟ نعم. كل من عليها فان، أهو فان. هم يقولون فيها المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. كذابين. كله إلى فناء، المصير إلى الله عز وجل، لأن الله كتب علينا الموت وكتب لنفسه البقاء والخلود. ولذلك اللي عايز يعز نفسه في أي واحد مثله، يسأل نفسه الأول، اللي مثلك ده أحب عندك وأحب إلى قلبك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوك، أمك، أخوك، أختك، زوجك، بنتك، عيالك، أي حال، خلص بتحبهم أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بتحب النبي أكثر منهم؟ لازم تحب النبي أكثر منهم. طب النبي مات ولحق بالرفيق الأعلى، يبقى دي تهون عند مين؟ عند المؤمن اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ربنا كتب علينا الموت وكتب لنفسه البقاء والخلود. يبقى سبحان الله، هنروح من الموت فين صحيح؟ حد يقدر يهرب من الموت؟ ابدا. وبس من رحمه ربك برضه، انه ودي نعمه والله، انه ما خليناش احنا من نروح لملك الموت. فممكن ربنا في لحظه كده يقول لك يلا روح لملك الموت في الحته الفلانيه اهو مثلا. وفينا بقى اللي كان هيروح واللي مش هيروح واللي هيأخر، وده بيعقبه برضه وبحسابه عند الله، انما كانت تبقى تقيل على النفس دي. ان هو ربك من رحمته بينا قال لك لا، انت عيش زي ما انت عايز، خد مواعيد زي ما انت عايز، وقضي حياتك بالاسلام وعلى نهج الله عز وجل، وانا وقت ما هاخد روحك بعلمي وبقدرتي وبملائكتي هتلاقي الملك الموت على راسك. كنت فين بقى؟ مالكش دعوه، سافر براحتك زي ما انت عايز. وزاد اللي احنا عايشين اهو، يمكن مرد مواعيد لسنين قدام، سنين قدام وشهور واسابيع، ويا عالم هنحصل ولا مش هنحصل. بس احنا ناس قاعدين عايشين وبناكل ومش مرد مواعيد وكل حاجه، واللي فينا شاب عايز يتجوز، واللي اتجوز عايز يخلف، واللي خلف عايز يشوف عياله، مش ماشي كده بقى تمام اهو، لغايه ما مره واحده تلاقي ملك الموت على راسك، ملك الموت. سبحانك يا رب. ولذلك ربنا في سوره الجمعه قال ايه؟ قل ان الموت الذي تفرون منه، ما اللي محدش يفر من الموت، لكن سبحانك يا رب، تفرون منه فانه هو بقى ملاقيكم، هو اللي يجيلك مش انت اللي تروح له. لا، ملك الموت اللي هيجيلك عشان ياخد روحك، هو مكلف بدي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله يا اخوانا، في ناس بتزعل من سيره الموت. في ناس لو كلمتها عن الموت تزعل منك ويمكن يسيب القعده ويمشي، يقول لك هو بيفول علينا. قال الله ولا فالك يا اخي، شو لنا سيره غير السيره دي؟ وانت مالكش غير الموت، الموت ما تخلينا قاعدين حيين ونعيش حياتنا زي ما نعيشه. سبحانك يا رب، تهرب من الموت ليه؟ تهرب من سيرته ليه؟ امال لما بتهرب من سيرته هتواجه ملك الموت ازاي؟ طب ده انت سيرته خايف منها وبتهرب منها، امال لما تلاقيه عند راسك وهتبقى باصص له جامد قوي بعينيك عشان تشوف روحك وهي طالعه، لان اخر حاجه بيبدا اخر حاجه بتطلع ان الروح بتطلع من تحت الاول من الرجل، وبعدين لغايه ما بتطلع من الحلقوم. فتلاقي اللي بيموت بيقعد يحشرج، تلاقي صوته عمال زي ما يكون بيشخر كده، وبعدين تطلع روحه فيقعد باصص لها. عشان كده انت بتسبل عينيه على طول. فاذا كنت انت خايف من سيره الموت، امال هتلقى ملك الموت ازاي؟ لا، ده احنا عايزين اللي يذكرنا بالموت. ولذلك سيدنا النبي بيقول اكثروا من ذكر هازم اللذات، انطح الحديث، اكثروا من ذكر هازم اللذات. ايه هازم اللذات؟ الموت. تكثر من ذكره. ولذلك في استحباب ذكر الموت، لكن في كراهيه تمني الموت. ما تتمناش الموت، لكن يستحب انك ايه؟ تذكر الموت. اذكره دايما الموت عشان تتصور الحقيقه اللي قدامك. وسبحانك يا رب، صدقوني اللي بيهربوا من الموت في الدنيا، اللي بيهربوا منه ومش عايزين سيرته عشان يفضلوا في الحرام اللي هم فيه، هييجوا في الاخره ويتمنوا الموت بس مش هيلاقوه. مش هيلاقوه. ولذلك سورة الزخرف، ونادوا يا مالك، مالك ده مين؟ خازن جهنم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بعد ما عرفوا مصيرهم جهنم الكفار في الاخره. فبيقولوا خازن جهنم يا مالك خلي ربك يموتنا ويقضي علينا. سبحان الله، اتمنيتوا الموت دلوقتي؟ بيقولوا ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون، ده حتى يقال انه قعد 1000 سنة. وبعدين رد عليهم قال لهم ايه؟ انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هكذا. وسبحان الله في سوره الحاقه، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، شوف بيقول ايه اللي واخد كتابه بشماله، يا ليتني لم اوت كتابيه، مش عايز، ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت، لا اله الا الله، يا ليتها كانت القاضيه. القاضيه اللي هي الايه؟ الموت. يا ليتها كانت القاضيه. عايز الموت اهو، يا ريت الموت يجي، يا ريت الموت يجي، يا ليتها كانت القاضيه. هلك عني سلطان، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ادخلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله. تعرف يخش جهنم؟ يقول طب فرصه، يمكن الموت يجي، ما هي نار وهتحرق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وميه بتغلي وقطران و و و. وفعلا ربك قال ايه؟ وياتيه الموت من كل مكان، كل حاجه من دي كفيله انها تموته، وما هو بميت، لكن مش هيموت. لا ليه؟ لان المده كان في الدنيا. في الدنيا يعني ايه؟ ما اصل احنا مكتوب علينا موتتان وحياتان، قضينا منهم 2 لغايه دلوقتي، فاضل لنا 2. احنا مش كنا عدم قبل ان نخلق؟ كنا ايه؟ كنا عدما. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لم يكن شيئا، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا، يعني عدما، ادي موتى إيه؟ عدما يعني موتى. وحيين دلوقتي اهو، تبقى ايه؟ ادي حياه. مستنيين الموتى اللي بنتكلم عنها النهارده ايه؟ يبقى كده موتنا كام موتى بقى لما نموت تاني؟ هيبقوا 2. وحيين حياه اهو دلوقتي، يبقى فاضل لنا ايه؟ حياه بقى اللي هي في الاخره، اللي هي الحياه الاخره. يبقى ادي موتتان وحياتان اللي اعترفوا بهم الكفار في سوره غافر، وقالوا ربنا امتنا اثنتين اهو، واحييتنا اثنتين اهو. يبقى فعلا وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، مفيش موت خلاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول يؤتى بالموت على صوره كبش ويذبح بين الجنه والنار. ربنا يجيب الموت في الاخره ويشبهه بصوره خروف، ويذبح، ينذبح الخروف ايذانا الى انه ايه؟ لا موت، خلاص بقى مفيش موت. ثم يقال يا اهل الجنة حياة بلا موت، يا اهل النار حياة بلا موت، فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم، ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. لانه خلاص مفيش موت، فاللي كسب كسب على طول، واللي خسر خسر على طول والعياذ بالله. هكذا اللي كانوا بيكرهوا الموت ومش عايزين سرته ومش عايزين يفتكروه ومش بيستعدوا له هيتمنوه في الاخرة. هو ربك مش قال تبارك وتعالى في سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، اخر اية فيها ايه؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه قال يا ليتني كنت ترابا؟ اشمعنى؟ اشمعنى يقول يا ليتني كنت ترابا؟ لانه شاف الحيوانات قدامه تحولت الى تراب وفنيت، فنيت، عندئذ تمنى ان يكون حيوانا من الحيوانات ويفنى بس يخلص من جهنم. فبيقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني بقى زي اي حيوان من الحيوانات اللي كانت قدامي وتحولت الى تراب بعد ان اقتص الله عز وجل من بعضها لبعض. هكذا يقول يا ليتني كنت ترابا. احنا هنروح من الموت فين؟ مفيش. مهما ولذلك حاول دايما تخلي الموت قدامك وتفتكره وتحاسب نفسك. ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء يقول اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في بروج مشيدة يعني ايه؟ يعني في قلاع حصينة منيعة مهما كنت. وسبحانك يا رب، ده احنا بنقرأ في القرآن ويمكن البعض ما كانش مصدق موضوع فرعون والنهر وموسى وغير قدامه، يقول لك احنا بنسمع. ربنا ورنا آية، آية من آيات الله تبارك وتعالى، أو سبحان الله زي فرعون بالظبط، وقال أنا صاحب القرار ولن أرحم وأنا كذا وأنا كذا، واتصرف عليه 24 مليون دولار لحمايته وفي وسط جنوده وبين رجالته وبين حرسه، ويأتي ملك الموت على رأسه ويقبض روحه وقد كان ما كان. سبحانك يا رب، آية من آيات الله. يبقى حد يهرب من الموت؟ مهما كان أمره، مهما ومهما ومهما، ولو كنتم في بروج مشيدة يعني في قلاع حصونة ومنيعة، مهما كان الأمر. يعني ربك سبحانه وتعالى في سورة المنافقون في الآخر يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، هيقول إيه؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ينفعش؟ أتروح فين طيب؟ عايز تعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ها؟ طب ما كانت عندك الدنيا، ما عشت زي ما عشت؟ ما انت عشت كام؟ قد ايه؟ زي برضه لما يتحط العبد في التربة ويأتي إليه بقى الملكان وبعدين تبتدي الحيوانات وأعوام الأرض، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له قد عمرت ما كنت معمرا. طب ما انت عشت يا ما عشت، عملت ايه؟ واللي يقول كده بقى كذاب، لأن ربنا اللي كذبه في سورة الأنعام. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طب ما احنا فيها اهو، والقران بيقول لنا ايه اللي معطلنا؟ احنا عايشين لسه اهو. ولذلك يقول ربي لولا اخرتني الى اجل مسمى فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. مش حد هيتاخر، لان يا اخوانا الموت اعمار، يعني الموت اعمارنا ديت مقدره بالموت. فالموت لما بيجي يبقى خلاص عمرك انتهى، وما دام عمرك انتهى يبقى خدت اخر مليم في رزقك، يبقى خدت اخر نفس ليك في الحياه، خلاص انتهت مالكش فيها حاجه. يبقى بالسلامه بقى، تروح. تروح يعني تروح اخرتك. طب ده بعلم الله ولا من غير علم الله؟ سبحانك يا رب. عشان كده لما يحصل موت اوعى تقول لسه بدري. ازاي؟ ده لسه صغير. او النساء والعياذ بالله يقولوا ما كانش يومك. ايه ما كانش يومك؟ بدري عليك. بدري ايه؟ بدري ايه؟ افهمي، افهمي القضيه ماشيه ازاي. اعرفي انه لما يموت، ما دام مات وروحه طلعت، يبقى قضى اخر حاجه في عمره انتهت. لا قدم ولا اخر، لا زاد ولا نقص، هو الميقات اللي ربنا مقدره له. وهي بقى بتيجي على اسباب، قالت حتى ممكن في غريق، في عربيه بجوه، في السرير، في مستشفى، من غير حاجة خالص. سبحان الله، هو وقت ما عمرك ينتهي انتهي. انت فين بقى؟ وانت في اوتوبيس خلاص الله يرحمه ويحفظه، وانت بتقوم هتغرق، وانت في مستشفى هتموت، بس مش هتموت عشان المرض، هو ربنا قدر خلاص انتهي، واجلك انتهى وعمرك انتهى. ولذلك سيدنا عزرائيل ما بيغلطش في الارواح، ما بيجيش ياخد ده مكان ده ولا بيأخر ده ولا بيسيب ده، سبحان الله، ده احنا مشانين القضية. ده ربنا عندما تحدث عن النبي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ده في أعقاب غزوة أحد، كانت يوم السبت 15 شوال 3، وكان عدد الشهداء من المسلمين 70، كان عدد كبير الحقيقة، نفس العدد ده اللي موتوه من المشركين في غزوة بدر، وهو نفس العدد 70 اللي كان الأسرى من المشركين في غزوة بدر اللي كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2. في أعقاب غزوة أحد دي بقى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، سبحان الله، أو قتل، مع أن الرسول ما يقتلش. مش ربنا قال في سورة المائدة: والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من القتل. مع أن هنا ربنا افترض أهو، افترض الأمر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عصمه منه، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلبتم على أعقابكم ليه؟ تملكوا لو هداكم للخير، خلاص تمسك بالحق وتمسك بالخير. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف القاعدة العامة بقى، شوف الجمال بتاع القرآن. وما كان لنفس، دي قضية عامة بقى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أذن الله، والله والله لو اللي على الأرض واللي في السماء أن يوقفوا إذن الله ما استطاعوا. ما هو أذن الله خلاص، وأمر الله بين الكاف والنون، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سورة ياسين في آخرها، يبقى خلاص انتهى. ولذلك شوف قال إيه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا، كتابا كتب الله، يعني حاجة كتبها ربنا وانتهت خلاص، يعني قضاها الله مؤجلا. لا إله إلا الله، يعني ربنا كتب علينا حاجة بس تأجلها. ما احنا مؤجلين لسه اهو، بدليل ايه؟ ان احنا عايشين، مش كده برضو؟ اهو احنا عايشين اهو بس محكوم علينا بالموت. لا إله إلا الله، تعرفوا يا اخوان احنا عاملين زي ايه؟ آمنت بالله. مع الفرق الكبير طبعا، لما بيحكموا مثلا بالإعدام على واحد خلاص قد حكم الإعدام، لكن التنفيذ امتى؟ ما حدش يبقى عارف. فما دخلوش من الاستئناف وبيقعدوه مش عارف ايه، لبسوه احمر خلاص، يعني ده ايه؟ ده من اللي محكوم عليهم بالإعدام. لغايه ما بيجي اللحظه، مش اللي هم، اللي الله شاء فيها. شوف هم حكموا عليه بالإعدام اه، وقالوا يا حكم بالإعدام مش هنقرأ. امتى؟ يقدر القاضي يقول بكره؟ بعده؟ ما يعيش اكتر من شهر؟ لا، سبحانك يا رب. هو حكم عليه نعم قصاصا، لكن برضو امره بايد الله تبارك وتعالى. لغايه ما تيجي اللحظه، وتعرف لو حاولوا يقدموه قبل اللحظه دي تتعطل الاجراءات، يحصل اي حاجه، الحبل مش عارف يحصل فيه، الراجل اللي عايش معاه ده مش عارف. المهم سبحانك يا رب، لان الله لم ياذن. هم اجلوا اعطوا الحكم اه، لكن الحكم صدق عليه من السماء؟ لا ما صدقش. انت يصدق لما يوافق قدر الله عز وجل، ولما يبقى اخر يوم في عمره، يبقى يوم ما ياذن الله هيموت. ولو اذن الله قبل تنفيذ حكم الاعدام يجوا لقوه مات قبل ما ينفذوا في حكم الاعدام، يقولوا بقى بالسكته القلبيه، يقولوا مش عارف انا مش عارف، اللي انتوا عايزين تقولوه اذن الله ولا لا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، متاجل. احنا كلنا محكوم عنا بالاعدام، يعني عن طريق قراءه المسجد اقصد كلنا هنموت. مهما حاولنا نقول ايوه ربنا يسهل المتعة لنا، ما احنا عارفين، بس تلاقي كل واحد فينا هذا الجد يعني في قرارة نفسه يقول مش انا. صدقني كل واحد فينا ليه؟ يقول لك يعني انا لسه صغير، ده لو شاب صغير يقول لك انا لسه صغير، انا جت عليا ناس. الصغير يقول لك لما الصغير يقول لك لما اتخرج، واللي اتخرج يقول لك لما اتجوز واكون نفسي، واللي اتجوز يقول لك لما اخلف واشوف عيالي، واللي خلف وشاف عياله اتربط بالدنيا اكتر، يقول لك العيال عايزين نروح فين، عايزين نربيهم من سبحان الله. طب اما اجوزهم ويقفوا على رجليهم عشان اطمئن عليهم، ولما يطمئن عليهم ويشوفهم راجل كبير خلاص يقول لك برضه لسه اعز الولد، ولد الولد، يعني يشوف حاجه سبحان الله يا اخوانا. لا اله الا الله، يعني اعز الولد، ولد الولد، يعني عايز اشوف عيال عيالي، اشوف عيال عيالي. سبحانك يا رب، مفيش حد فينا كلنا مأملين في الدنيا، مأملين فيها وعايزين، لكن ما فيش حد فينا فعلا حاطط في يقينه ان ممكن يبقى يستطربته. لا، كلنا حاطين على بعيد، وكلنا بنقول لسه بدري، وكلنا مش دلوقتي، واللي كذا وهكذا. انما سبحان الله، هي هتيجي اللحظة، هتيجي، لكن امتى وازاي نسأل الله العفو والعافية. عشان كده بنقول خلونا على طاعة الله، خلونا على طاعة الله يا اخوانا، عشان يوم ما تيجي اللحظة تبقى ان شاء الله في طاعة الله. نسأل الله ما يتوفنا شهداء، وانما توفنا شهداء بالنية بس، يعني يبقى يعني نسأل الله عز وجل انه يحسن ختامنا، يكون ختامنا كده الصلاة مثلا، او في سبيل الله، او يكون في طاعة الله ونموت في طاعة الله. يبقى يا بخت اللي ربنا سبحانه وتعالى ياخده بكده. هكذا يبقى كل واحد فينا لو حط في تصوره هذا الامر، وان وقت ما بيجي باذن الله انتهي، والله ما خلاص انتهى. سبحان الله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا ترى يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا تشوف لا ساعة قدام ولا ساعة ورا. ستنا مين يا رب؟ أظن ستنا فاطمة بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان مات ابنها، كان بيحتضر، وكانت بعتها له رسول للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت له روح قول لوالدي اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى بسرعة ابني بيموت. فجهل النبي مرسلها، قال الحق بنتك بتقول لك تعالى بسرعة عشان ابني بيموت. شوف كلمات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بنته، يعني هو بقى جد اهو، ابن ابنه او ابن بنته بقى. يوم يقول لها ايه؟ يقول للرسول ارجع اليها فقل لها. شوف الشباب، ان لله ما اخذ. مين اللي جاب ابنك؟ مين اللي كرمك بابنك؟ مين اللي جابهولك؟ مين اللي خلقه؟ ان لله ما اخذ وله ما اعطى. مش هو اللي خد؟ طب هو اللي ادانا. وكل شيء عنده باجل مسمى، بمعاد معروف. طب نعمل ايه بقى؟ فلتصبر ولتحتسب. قول لها اصبري واحتسبي، اصبري قول ربنا يصبرني، واحتسبي يعني يا رب ادخر لي الثواب عندك في الاخره. وقول لها اصبري وايه واحتسبي. ولذلك سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا النبي حتى بيقول جاءني جبريل فقال يا محمد عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. فعلا عيش ما شئت فانك ايه؟ ميت. عيش مهما تعيش، مش هتيجي عليك اللحظه اللي هتروح. واحبب من شئت هتفارقه. بس بشرى بقى، احنا بنحب بعض في الله. في الله لله، لا بينا وبين بعض نسب، ولا بينا وبين بعض فلوس ولا تجاره، لا بنحب بعض عشان انت راجل مسلم وانا مسلم، وانت مطيع لله واسال الله يكون مطيع لله، فانا بحبك لله وانت بتحبني في الله. تعرف حبنا بقى ده ما يتقطعش بالموت، لا. ولذلك احنا هنشوف سيدنا النبي عليه السلام، وهنشوف الصحابه في الاخر، احنا بنحبهم، نحبهم في الله. ربنا اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث القدسي في الاخره في مسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامه اين المتحابون بجلالي؟ اللي كانوا بيحبوا بعضهم فيا فين؟ اليوم اظلهم بظلي، يوم لا ظل الا ظلي. سبحان الله. والاخت المسلمة كده برضه، والاخت المسلمة كده بتحب اختها في الله كمسلمة ملتزمة بالاسلام وملتزمة بالدين الاسلامي ظاهرا وباطنا، يبقى هتجمع معها في الاخرة برضه. عشان كده بقول لك خلي بالك، اوعى تكون بتحب حد من العصاة، اوعى تكون بتحب حد من الفساق، اوعى يكون في حب قلبك حب لواحد كافر عشان منظره ولا تنقصه ولا فنه ولا كذا ولا كذا. اوعى اوعى حب المرء لا يحبه الا لله عشان ربنا يجمعك. المرء مع من احب، هتبقى في الاخره مع اللي بتحبه. فشوف انت بتحب مين عشان تحشر معه في الاخره. انما هي سبحان الله هي ايام احنا بنقضيها، ايام ولا عالم كم شهر ولا عالم كم سنه بالكثير، سنين وانتهت مفيش، وكلنا بالسلامه ان شاء الله مروحين. ادينا بنوصل بعض، اللي بينتهي امتحانه في الدنيا بينزل تربته وبيروح. فده باذن الله عز وجل، خلي بالك، باذن الله تبارك وتعالى وبعلمه لما بينتهي وقتك. وبعدين سبحان الله يا اخوانا، عشان ربنا رحيم بينا، لان هو اللي خلقنا. ربنا تبارك وتعالى بيفكرنا بالموت كل يوم مره على الاقل، عشان ما ننساش، عشان ما ننساش. ما هو برضه بيني وبينك، لو انت عشت 60 سنة وجيت مرة واحدة تلاقي ملك الموت على رأسك، هتقول ده انا مش والله ما كنت واخد بالي، ده انا نسيت، ده انا بعد 60 سنة هو انت مين مثلا؟ او موت ايه؟ ايه الموت يعني ايه؟ ها؟ ايه 60 سنة تنسى طبعا سبحان الله. لكن عشان ما تنساش ربك بيموتك كل يوم مرة على الاقل. وفيها ناس تحب تموت مرتين ينام بعد الظهر شوية. يعني ايه؟ اه سبحان الله. ما هو النوم موت. النوم موت. النوم موت عشان تفتكر الموت. ازاي؟ ربنا يقول تبارك وتعالى في سورة الانعام. وهو الذي هو الله يعني. وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم يعني ينيمكم بالليل. يعني موتكم بالليل. ما هو النوم موت. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. يعني بننام بنموت. طب ربنا بيحيينا ليه في النهار؟ عشان لسه فاضل لنا عمر. يعني بالعربي لسه امتحاننا ما خلصش. لما يخلص امتحانك على الدنيا قاعد تعمل ايه في اللجنه؟ روح اطلع بره اللجنه بقى. اطلع بره اللجنه يعني اطلع بره الدنيا. اطلع بره روح فين؟ استنى استنى غيرك عبال ما يخلص امتحان. طب هنستنى بعد فين؟ في الطرق. ننزل في الطرق ونقعد بقى مستنيين. عبال ما كل اللي على وش الارض يخلص كله نزل مفيش حد خلاص ملهاش لازمه اللجنه بقى. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات سوره ابراهيم وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى اللجنه انتهت خلاص؟ انما احنا هنا لسه. ده خلص امتحانه قال بقى الله يرحمه احسن اليه بننزله في تربته بنريحه ونطمئن عليه وبنمتحن احنا بقى. تلاقيها بقى في امك في ابوك في عيالك في مراتك في فلوسك في قرايبك في جيرانك في صحتك اي حاجه لازم تبتلى لازم تختبر لازم تختبر بالمرض اي حاجه. وبعدين ربنا يشوف قوه ايمانك ايه. انت من النوع اللي قال انا امنت بالله كده وقت ما بيحصل لك حاجه بتتب في الله على طول ولا نظامك ايه؟ شوف نظامك ايه بس اثبت بقى اثبت الله بالامتحانات والابتلاءات. خد ابتلاء خد امتحان. ما هو ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير. اذا انا بيمنعك احيانا من ابتلاء يوم يديلك ساعات كتير وانت عليك اهو وشوف هتعمل ايه؟ او ياخد منك يديلك ولد يشوف هتربيه على الاسلام ولا لا وبعدين يروح واخده منك بموت او بمرض او باي حاجه ويشوف هتصغر ولا لا. يديك زوجه مثلا وبعدين يخلي طباعها كذا او يديك زوج طباعه كذا ويشوفك هتصبري عليه ولا لا. يمتلك بجار نسأل الله العفو والعافية وشوف هتصبر عليه ولا لا. ما كان قادر يجعلك او يجعله هو احسن منك. وهكذا بيبتلينا ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء وامتحان واختبار اتصبرون وكان ربك بصيرا. اذا اللي بيخلص من الدنيا وبيخلص امتحانه بينزل تربته بس ربنا عشان يفكرنا بالموت بيموتنا كل يوم مرة على الاقل ولا بنيجي ننام. ما هو النوم موت زي ما قلنا. ولذلك ربنا خلي بالك بقى احنا كلنا بالليل هنموت. كلنا هنخش نموت. فينا واحد وهو نايم بالليل خلاص اجله انتهى. امتحانه خلص. لكن احنا لسه اللي امتحانه خلص روحه تطلع. واحنا ميتين جنبه. ما هي الارواح كلها بتطلع الى الله بالليل. وبعدين اللي فاضل له حياه ربنا بيبعت له روحه الصبح. او الفجر عشان بيصلي الفجر ترجع له تاني. طب والتاني؟ التاني اللي مات اتحبس روحه فوق. نصحى احنا يا احياء نلاقيه اللي كان حي ميت. نقوم نغسله ونكفنه ونروح ندفنه. صدق ربنا القائل في سوره الزمر الله عز وجل يتوفى الانفس حين موتها. لما بنيجي نموت هو اللي بياخد روحنا. طيب والتي لم تمت في منامها. ما ماتتش في المنام. لكن كل الارواح ايه؟ طلعت. كل اللي نايمين روحهم طلعت لله. ها؟ فيمسك التي قضى عليها الموتى. اللي انقضى عليه الموت وعمره انتهى يمسك روح ربنا عز وجل. ما ترجعلوش. فلما تتمسك روحه ما ترجعلوش تاني يبقى ايه؟ يبقى مات. طب واللي جنبه؟ لسه فاضل له. ويرسل الاخرى ترجع لك انت روحك عشان انت حي لسه اهو. إلى أجل مسمى إلى ميعاد معروف ومعلوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها دي الموتى الكبرى. والتي لم تمت في منامها دي الموتى الصغرى اللي هي النوم. فيمسك التي قضى عليها الموتى ده خلاص روح بالسلام. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عايز اللي يتدبر عايز يتفكر. عشان كده بنقول وانت رايح تموت بالليل، يعني وانت رايح تنام تلقي السلام طبعا على اهلك، يا عالم هتشوفهم بكره ولا لا، يا عالم هتشوف مراتك وعيالك ثاني يوم ولا لا، او هم هيشوفوك ولا لا، تلقي عليهم السلام وتروح داخل في السرير وتضجع على شقك الايمن. كان الصحابه لما يحسوا بالموت يحسوا ان اجل اقترب يروح نام على جنبه اليمين على طول وحاطط ايده تحت خده كده مستقبل القبله ومستني بقى ملك الموت في اللحظه اللي ينزل فيها. انت داخل تموت داخل تنام نفس الطريقه برضه، بس بتحاسب نفسك بسرعه بقى، تقول انا عملت ايه النهارده؟ اولا صليت الفجر ولا ما صليتوش؟ وان صليت صليت حاضر ولا ابا؟ ظلمت حد؟ اذيت حد؟ طب لساني عمل حاجه غلط؟ طب مين اللي زعلان مني؟ طب مين اللي كذا؟ طب انا عملت كذا؟ طب يا رب سامحني؟ طب يا رب كذا؟ وبعدين بتقول باسمك اللهم اموت اهو، وانت رحت ثاني يوم ايه؟ واحيا ان حييت يعني، واليك المصير. باسمك اللهم اموت واحيا واليك المصير. باسمك اللهم اموت واحيا واليك المصير. ان صبحت الصبح بقى بتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. سبحانك يا رب واليه النشور. اديني ام اديني ام. عشان كده بقول لك وانت داخل تنام تذكر الموت تصور الموت. وسبحان الله يا اخوانا واحنا بننام سواء في الصيف او في الشتاء بنتغطى، بس في الصيف بملايه مثلا حاجه خفيفه، وفي الشتاء بقى بطانيه ونحاس. يا ريت تتطور البطانيه والنحاس او الملايه اللي تتغطى بيها في الصيف هي كفنك. تصور بقى انك انت ملفوف في الكفن كده، بس مش هيبقى دماغك بره كده، لا هتبقى برضه ملفوف، بس هو بعد كده يستحب كشف خدك عشان يتحط على التراب. وهنقول برضه بس لما ندخلها في الموت، يعني ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله احنا هنا مع الميت لسه ما خلصناش، لكن بمجرد ما هنخلص مع الميت النهارده ان شاء الله المحاضره اللي جايه مع اهل الميت لما احنا نبقوا احياء ويموت لنا حد نعمل ايه من ساعه ما نعرف انه مات لغايه ما ننزله في تربته، وبعد كده هننقل عليه هو بقى في التربه. دي محاضره خاصه عن القبر، لكن المحاضره اللي جايه ان شاء الله نعمل ايه احنا؟ ازاي الكفن يكون بالاسلام والجنازه والغسل والعزاء وكل الحاجات دي، والزوجه ازاي والام ازاي، كل المواقف دي مع الرجال ومع النساء هنغطيها ان شاء الله في المحاضره باذن الله اللي جايه. بس ما نخلص مع الميت الاول، احنا ما لسه بنتكلم في الموت. فسبحان الله العظيم النوم موت. عشان كده سيدنا النبي بيقول والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. هتموتوا زي ما بتيجي تناموا، وهتقوموا في الاخره زي ما انتوا قايمين الصبح من النوم. ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا والعياذ بالله. يعني مفيش موت. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا. ولذلك في البخاري سيدنا ابن عمر بيروي الحديث بيقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي حط ايده على كتفي فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. حفظ سيدنا ابن عمر الدرس، راح هو قايم من عنده ايه؟ قال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يذكرنا باللحظة اللي هنبقوا نايمين فيها كده برضه، بس انتهينا خلاص. وسبحان الله يا اخوانا، طب ربك انت مش هتلاحظ الموضوع ده؟ لما بتقوم تغطي عيالك مثلا او تشوف واحد ميت او مثلا زوجتك نايمة بتغطيها او حاجة زي كده بالليل، لو ماشيين ايده تبص كده راح تلاقي ايده تاني، تجيب دماغه كده يجي معاك، تجيب دماغه كده يجي معاك. سبحان الله. اقول لك انت لو غسلت ميت، لو غسلت ميت كل ما هتشوف واحد نايم هتفتكر، هتقول سبحانك يا رب بالظبط صحيح اهو فعلا ميت. مش بيقول لك الميت بني ادم مغسله، يعني لا حول له ولا قوه. ان عملت له كده يجي كده، ان جبت ايده كده عشان تكتب تحت باطه، ما انا ما بس تعالى عادي نايم نايم زي نايم بالظبط. ولذلك سبحان الله هو من ساعات واحد يقوم يلاقي مثلا البيت اتسرق او مثلا حرامي دخل، تعرف يقول لك والله ما حسيت، ده انا كنت ميت، ده انا كنت نايم. حتى انا في سابع نومه صحيح سبحان الله، هو في نفس صح بيتنفس وموجود اهو لكن ميت مش حاسس. او سبحان الله النوم موت. فيا ريت واحنا بننام نتذكر الحقيقة دي عشان نأدب نفسنا اللي احيانا ممكن تظلم، احيانا ممكن تبقى عاصية لله وهكذا. فالنوم موت، والنوم او الموت له ملائكة. يعني واحد يقول لك طب ازاي الروح بتقبض؟ ما هي ملائكة اللي بتقبض روحك. واحد يقول لي ملائكة ولا ملك؟ هو اصلا ملك اللي هو سيدنا عزرائيل كما في بعض الروايات، وله ملائكة يعاونوه، في ملائكة مع ملك الموت، لكن هو اصلا ملك الموت سيدنا عزرائيل. اقول لك ازاي. ربنا يقول في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت. ملك، ملك الموت الذي وكل بكم، وكل بكم. والملائكة لهم اعمال في عالم الشهادة اللي احنا فيه وعالم الغيب عند الله. من ضمن اعمال الملائكة في علم الشهادة او عالم الشهادة قبض الارواح، ولها ملك مخصوص اللي هو سيدنا عزرائيل يقبض الروح ينزل. وسبحان الله لا تقول لي امريكا ولا روسيا ولا مصر ولا اسكندرية، هو يتحرك اسرع من من من من البصر كده، من نظرة عينك كده على طول ده فين هات روح. وطبعا في لحظة ممكن يكون بيجيب الاف الارواح، ما مش زينا مثلا هنا وهنا بامكانيات البشر. لا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ده ملك موت، لان الملائكة موكلين بقبض الروح. خلي بالك بقى، في ملائكة هو ملك الموت سيدنا عزرائيل بيقبض الروح، ماشي كده؟ في ملائكة مع سيدنا عزرائيل، ودول نوعين: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ازاي؟ شوف سورة الأمثال، ربنا يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، مش الملك، الملائكة، ده جمع اهو، يضربون، يعني الملائكة بيقبضوا أرواح الكفار فبيضربوهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربوهم على وشهم وعلى المقعدة من الخلف. وذوقوا عذاب الحريق من الكفار والعياذ بالله. والناس سبحان الله، شوف الكافر بيموت انت ما بتشوفش الضرب ده، لكنه بينضرب لانه كافر بالله عز وجل. تعالى شوف المؤمن بقى، المؤمن العكس، ملائكة الرحمة بقى. ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة في سورة النحل، يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلة الأول، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أهو ملائكة برضو جمع ملك، بس دول مين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، دي ملائكة الرحمة بقى، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا، لأنك رايح للغيب، روحك طالعة رايحة بقى للسماء بقى وللغيب. ولا تحزنوا، سيب أهلك وسيب بيتك ومراتك وإيه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم معاكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف ربنا تبارك وتعالى عند ملائكة الرحمة. وربنا قال كده برضه في سورة النحل عز وجل، قال موضحا ان ملائكة الرحمة في سورة النحل، يقول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبون، هم دول الملائكة المؤمنون. خد الحديث بقى وضحهم لك، رواه الامام احمد، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل جدا، والحقيقه واخد جزء في الموت وجزء في القبر. فانا هقول الجزء اللي في الموت، ولما نيجي نتكلم عن القبر التربه واللي بيحصل فيها ايه من ساعه ما يتحط فيها هناخد الجزء الثاني، بس احنا هناخد الجزء الاولاني دلوقتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد الصالح اذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني مروح سيب الدنيا، واقبال من الاخره، مقرب لاخرته يعني مروح بالسلامه ان شاء الله للاخره، نسال الله ان يحسن ختامنا جميعا يا رب. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، خلي بالك، اتت اليه ملائكه، دي ملائكه الرحمه بقى عشان هو عبد مؤمن، بيض الوجوه، ملائكه وشهم ابيض كان وجوههم الشمس، وشهم زي الشمس منور يعني، فيجلسون منه مد البصر تلاقي ملائكة الرحمة دول قاعدين بعيد على قد عينك ما تجيب في الآخر. ويأتي إليه ملك الموت على رأسه، ده قريب منك بقى، آمنت بالله قريب منك وأنت شايفه عشان أنت اللي مروح، لكن اللي حواليك يشوفوه لا. وشوف بقى أهلك فيهم الضباط وفيهم الدكاترة وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم والرتب والمناصب، ولا واحد يقدر يعمل لك حاجة، ولا واحد يعمل لك حاجة. وصدق ربنا وقال في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح طلعت من الرجل. عشان كده دايما لما واحد يموت مثلا وتلاقيه يعني كل واحد مثلا معاه حد في البيت ما يقدرش يوصل طوله، لو قام دورة المية أو طلع من دورة المية أو لو كان ماشي يروح واقع على طول، وقع عليه لأن الروح طلعت من الرجل، فخلاص رجله ثابت، أعصابه ثابت، تفضل الروح تطلع من جسمه من جسمه من جسمه لغاية ما توصل لغاية الحلقوم، الحلقوم اللي عند الزور ده هنا. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وعندها بقى تتلاقي حشرجة، عشان كده ربنا يكفينا ويكفيك شر حشرجة الموت، وربنا سبحانه وتعالى يستر علينا خروج الروح. دايما وانت بتدعي في الصلاة قول اللهم هون علي خروج الروح. وهقول لك على حاجة، عايز روحك تطلع زي شكة الدبوس ما تحسش بيها، عارف زي ما كل واحد شكة كده زي شكة الدبوس كده، اسأل ربك انك تموت شهيد، لأن الشهيد بيموت روحه بتطلع زي شكة الإبرة، مجرد إبرة أنا بس خلاص أنا أحس بيها على طول، ده الشهيد. انما الكافر والعياذ بالله تبقى الروح ليها سكرات سكرات، وهنشوف دلوقتي ازاي. وصدق ربنا القائل في سوره قاف: وجاءت سكره الموت. وسيدنا النبي يقول ان الموت لسكرات سكرات، نسال الله يخفف ويهون، ده شويه تعب علينا هنا في الدنيا، شوف الواحد بقى عامل ازاي ومش طايق التعب، ولا الجسم وظهري ودموعي ومش سبحانك يا رب، طب الروح طالعه من الجسم بقى. فان الموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق وهكذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم، يعني وأنتم يا أهل الميت حينئذ تنظرون، قاعدين يبصوا للميت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله قريب من الميت بس محدش شايف، سبحان الله إزاي ملك الموت على رأسي أهو. فلولا إن كنتم غير مدينين، طب ما فيش الله ترجعونها، ترجعون روحه إن كنتم صادقين، يعلم الله الصادقين، زي ما ربك في سورة القيامة بيقول: كلا إذا بلغت التراقية، يعني الروح طلعت الترقوة، عظمة الترقوة هي العظمة دي، العظمة دي اسمها عظمة الترقوة، الروح طلعت لغاية هنا كده عند الزور. كلا إذا بلغت التراقية وقيل، أهي الحديث معانا أهو، مرق، مين اللي هيرقى بالروح؟ مين اللي هيطلع بالروح دي؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ وقيل مرق، والميت وظن، أي تأكد عن يقين انه الفراق المروح، والتفت الساق بالساق، طيب الدنيا رايح للآخرة، الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى. فيجلسون منه مد البصر اللي هو ملائكة الايه الرحمة، ويجيء ملك الموت على رأسه ويقول: ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رضا الله عز وجل. ده المؤمن قال سيدنا النبي يقول قال: فتخرج روحه تسيل، يعني بسرعة مفيش سكرات الحمد لله مع المؤمن، تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، زي ما نقطة المية تقع من فم القرفة، زي نقطة المية تقع من الحنفية النهاردة بتقع، روح المؤمن بسرعة زي كده بس تطلع روح، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ملك الموت طلع الروح اللي قاعدين هناك بقى، اللي كأن وجوههم الشمس من الملائكة، لم فإذا أخذها أول ملك الموت ياخد الروح دي لم يدعوها في يده طرفة عين، تجري ملائكة الرحمة بقى اللي قاعدين هناك دول واخدين من الروح دي من ملك الموت اللي هو سيدنا عزرائيل، ويضعونها في حنوط وفي كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حنوط يعني الريحة اللي بتتحط بتاعت الميت دي ريحة، فهو كفن من أكفان الجنة وريحة من الجنة، ويحط عليها الروح، ويصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها كأطيب ريح عرفت على وجه الأرض، ويستفتحون السماء الأولى، فالملائكة تقول: روح من هذه؟ روح مين الطيبة اللي انتوا طالعين بيها دي؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فتفتح لها أبواب السماء، ويسيئها من كل سماء مقربوها، يعني الملائكة تسيئها من السماء الأولى للثانية، والثانية الثانية للثالثة الرابعة السابعة، ثم يقول الله عز وجل: عز وجل أعيدوا روح عبدي إليه وأفرشوه من الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه إلى جسده. هنقف لغاية هنا ليه؟ لأن اللي بعد كده القبر بقى، هنشوف لما بتعاد روحه إلى جسده وبيقعدوا الملكان بيقولوا له إيه وبيحصل إيه في الترب من ساعة ما بيتحط في التربة لغاية ما بتقوم يوم القيامة. نقف لغاية هنا. ده مين؟ ده المؤمن. اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا إليه روحه عشان يسأل سؤال القبر، وبعد كده هنقول الروح بتبقى فين بعد كده. تعالوا نلعب الكافر بقى. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نسأل الله عفو العافية، أتت إليه ملائكة سود الوجوه، أهم ملائكة العذاب دول والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي إليه ملك الموت أو سيدنا عزرائيل برضه، فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله والعياذ بالله. قال فتتفرق روحه في جسده، تخش تاني بجسمه يعني هربانة تهرب، فينتزعها يعني ايه يشدها بالعافية كما ينتزع السفود اللي هو الصوف المبلول من الصوف المبلول العياذ بالله. شوف لما يبقى صوفه مبلول وبتشده هتشده ازاي؟ ده شوف فرقة الخروف المدينة فيها مية وبتشد الصوف اللي فيها. فاذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، اللي هم ملائكة السود اللي قاعدين هناك دول معهم حنوط وكفن من النار والعياذ بالله، يضعون فيها هذه الروح فتخرج منها كأنتم ريح عرفت على وجه الأرض، ويصعدون إلى السماء ويستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء. يقولون روح من هذه الخبيثة؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء. ثم ربنا يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين وافرشوه من الارض. تعاد روحه الى جسده عشان سؤال القبر، وهنقف برضه لغايه هنا، هنبقى بقى عند القبر هنكمل ازاي بيكون سؤال القبر وازاي بيكون حياه القبر من ساعه ما بنتحط في تربتنا لغايه ما بترجع لنا روحنا تاني، واذا النفوس زودت عشان نطلع للقاء الله تبارك وتعالى. اتكلمنا النهارده عن الموت سريعا، يبقى المره اللي جايه ايه اللي نعمله مع الميت؟ يعني هنتكلم علينا احنا كاحياء. المرة اللي بعديها هننزل في التربة بقى مع الميت اللي دفناه بايدينا وحطيناه في التربة، فهنشوف بيحصل ايه. سريعا المحاضرة انتهت، اللي يحب ينطرف مع الاسئلة. في اخت بعت جواب والحقيقة انا حاسس بيها عشان كده هقول جوابها، بس تسمح لي ارد عليها. بتقول انا فتاة من اسرة طيبة وبعمل في الدراسة في الجامعة عشان الاسرة يعني بينقصها الراعي وامي مريضة، فانا بعمل عشان اصرف عليها. جزاك الله خيرا يا اخت، ربنا يتقبل منك. وبعدين هي بتقول العمل الان كما تعلم انه يجبر الفتاة غير المحجبة، يحبذ يحبذ يعني اللي عايزة تشتغل لما تبقى مش محجبة بتلاقي مجال شغل كتير، وليس معنى ذلك اني متبرجة، فانا محتشمة وملابسي بيها وقار شديد وشكلي ايضا يعني، وما بديش فرصة لحد انه يبص لي نظرة غير لائقة، مع العلم انها شغلة محترمة وفي مكتب محترم لكن بدون حجاب. اختنا مش محجبة